اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا، إلا شفيت عبدك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا الله يا عظيم، إلا شفيت عبدك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه بالشافية واكفه بالكافية وقه بالواقية يا ربنا، وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله يرقيك يا والدي والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله، بسم الله يرقي راسك، بسم الله يرقي المخ والمخيق ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله أرقي سمعك وبصرك، بسم الله بسم الله، بسم الله أرقي قلبك المؤمن، بسم الله بسم الله، بسم الله أرقي قلبك المؤمن، بسم الله أرقي جسدك الراكع له سبحانه وتعالى والساجد، بسم الله أرقي قلبك وصدرك وبطنك وقفاك وظهرك، بسم الله، بسم الله أرقيك من حسد شديد، من حسد شديد وعيون، وعيون نظرت فأثرت، وعيون نظرت فأمرضت، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك، بسم الله يرقيك يا والدي والله يقيك من سوء عظيم وشر عظيم ومن آثار العيون اللامة، فاغفل يا ربنا أثرها واحلل عقدها من قلبه وصدره ومن بين ضلوعه، من بين ضلوعه ومن ظهره، احلل يا ربنا هذه العقد وفك مرابط الأسعار والأحساد والعيون، فك مرابطها من نفسه، من نفسه، من تنفسه، من تنفسه، فك مرابطها من قلبه وصدره، من قلبه وصدره وظهره ومن راسه. بسم الله يرقيك من إغماء يأتيك، بسم الله، بسم الله يرقيك من إغماء يأتيك، بسم الله، بسم الله يرقي راسك، بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والأعصاب. بسم الله أرقي قلبك وصدرك، بسم الله أرقي قلبك وصدرك، بسم الله أرقي الرئتين، بسم الله أرقي الظهر، بسم الله، بسم الله أرقي الضلوع، بسم الله، بسم الله أرقي بطنك مما فيه أثر على صدرك، مما فيه أثر على تنفسك، مما فيه أثر على ضلوعك. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقي القفص الصدري، بسم الله، من عقد فيه وعليه، من عقد فيه وعليه، بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. اللهم انفعه يا ربنا وانفعنا أجمعين بالقرآن، واجعله شفاء له ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقيك من حسد، من حسد، من حسد شديد، من حسد، حسد، حسد شديد وعيون، وعيون نظرت وما برك أصحابها، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر كالقصر، إنها ترمي، ترمي، ترمي بشرر كالقصر. أطل يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين، عين، رمت عقدا وأسهما ورماحا، استقرت في الصدر، أثرت على الصدر والضلوع والظهر، أثرت على التنفس، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس بإغماغ. بسم الله يرقيك يا والدي والله يقيك، بسم الله يرقيك يا والدي والله يحفظك، من أجل حسد شديد وعيون، وعيون نظرت قديما فأثرت، قديما فأثرت. أطل يا ربنا أثرا قديما، أطل يا ربنا أثرا عظيما، له عشر سنين أو تزيد، أطل يا ربنا أثره، أطل يا ربنا أثره، أطل يا ربنا أثره، احل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه، من قلبه من قلبه، من صدره من صدره، من ظهره من ظهره، ومن راسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك نعبد، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اشفه بالشافية، واكفه بالكافية، وقه بالواقية، وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، إياك نعبد، وإياك نستعين، إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله أرقي قلبك وصدرك وضلوعك، بسم الله، بسم الله أرقي قلبك وصدرك وبطنك ورأسك، بسم الله، بسم الله أرقيك يا والدي والله يقيك سوءا عظيما، والله يقيك عيونا، عيونا نظرت فأثرت، عيونا نظرت فضرت، أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها، وفك مرابطها من الجسد، من الروح والجسد. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذك بالله العظيم مما تخافه وتحذر، أعيذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر، أعيذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر، وممن تخاف وتحذر، وممن تخاف وتحذر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عين العائنين وحسد الحاسدين. بسم الله يرقيك والله يقيك سوءا عظيما فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيه يا ربنا كل شر فيه وأهله أجمعين كل شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر به يا ربنا كل شر كل شر وكل عين نظرت به يا ربنا أثر عين نظرت قديمة أثرت تاهيرا بالغا في قلبه وصدره وظهره في أحشائه وفي ضلوعه أبطل أثرها وأهل العقدة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا وزوجه وأهله أجمعين اكفه وأولاده أجمعين الحاضر والغائب اكفهم يا ربنا الشر والضر والمكر والكيد فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. بسم الله يرقيك يا والدي من عين قديمة من عين قديمة استقرت استقرت في القلب وفي الصدر وبين الضلوع مربوطة وفي الأحشاء معقودة. بسم الله أرقيك يا والدي من عين من عين قديمة من عين قديمة أثرت تأثيرا بالغا على القلب والصدر والظهر والرأس وسببت آلاما وأوجاعا وأسقاما وغمت على العقل أثرت على الإدراك والذهن أمرضت الجسد أمرضت الجسد. بسم الله أرقيك يا والدي أنت وأهلك أجمعين الحاضر والغائب. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون نظرت عيون نظرت فأثرت عيون نظرت فضرت عيون نظرت دخلت الجسد عيون عيون عيون خرج منها مثل الشرار خرج منها مثل الرماح. أبطل يا ربنا أثرها وأخرج يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها. بسم الله يرقيك من نفس من نفس تعلقت من نفس تعلقت من نفس من نفس من نفس ومس من نفس من نفس من نفس سكنت الجسد من أثر سحر وعين ونظرة وحسد. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس حلت واستقرت في القلب وفي الصدر أثرت على القلب والصدر أثرت بين الضلوع أثرت على القلب والصدر بين الضلوع مربوطة معقودة فابطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر. أبطل أثر الحسد والعيون والأسحار يا ربنا والعقد والمرابط. أبطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. أبطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. أبطل يا ربنا أثرها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إن الله سيبطله إن الله قادر. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اشفي يا ربنا صدره اشفي يا ربنا صدره اشفي يا ربنا قلبه وصدره اشفي يا ربنا الرئتين اشفي يا ربنا ضلوعه اشفي يا ربنا ظهره اشفي يا ربنا العضلات والدم والعظم والمفصل. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله يرقيك يا والدي من أثر عين قديمة من أثر عين تربطت وتعقدت. بسم الله يرقيك من عين قديمة مربوطة ومعقودة في القلب وفي الصدر في الضلوع مربوطة في الضلوع معقودة ثبتت هدمت وهرست بمس ونفس. بسم الله يرقيك يا والدي والله يقيك سوءا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله يرقيك يا والدي من أثر عين من عين نظرت قديمة من أثر عين نظرت على القوة القوة والصحة والعافية. بسم الله يرقيك من عين حاسدة من عين حاسدة حاسدة من عين حاسدة حاقدة من عين نظرت حاسدة من عين نظرت حاقدة من عين نظرت فأثرت من عين نظرت فأثرت من عين نظرت فأثرت فأثرت بآلام وأسقام واستفراغ. بسم الله يرقيك من عين من عين النظر القديمة أثرت على الرأس سببت إغماء وتشنجا. بسم الله يرقيك من عين من عين قديمة من ذكر وأنثى من عائن وعائنة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة. بسم الله يرقيك يا والدي والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز وأجل وأقدر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله ممن نخاف ونحذر ممن نخاف ونحذر من ساهر وساهرة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة من عائن وعائنة من ناظر وناظرة ومن شياطين الإنس والجن أجمعين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم احفظ والدنا يا ربنا وأهله أجمعين اللهم احفظه يا ربنا وأهله أجمعين ومن يرقيهم احفظنا يا ربنا أجمعين بحفظك وكلانا برعايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ربنا وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المسير المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يرقيك يا والدي والله يقيك بسم الله يرقيك يا والدي والله يقيك والله يقيك والله يكفيك والله يعصمك والله يعصمك من الناس اعصمه واعصمنا اجمعين من شر الناس من ضر الناس من حسد الناس ومن حقد الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس فاعصم يا ربنا والدنا وأهله من الناس من شرهم وضرهم ومكرهم وكيدهم يا ربنا ومن أسحارهم ومن أعينهم ومن أعينهم ومن أعينهم ومن شياطين الإنس والجن أجمعين والله يعصمك من الناس فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا يزدكم قوة إلى قوتكم يزدكم قوة إلى قوتكم أصل يا ربنا أثر حسد وعين تعرض له والدنا أصل يا ربنا أثر حسد وعين على المال والولد على المال والولد على الصحة والعافية على القوة والنشاط القوة والنشاط على الحيوية والنشاط القوة والنشاط وعلى المال والولد وعلى المال والولد أصل يا ربنا أثر حسد وعين في والدنا وعلى والدنا فيه وعليه وبينه وبين أهله وبينه وبين أهله وفي بيته وأرضه وفي حلاله وماله وفي حلاله وماله وبطل ما كانوا يعملون فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بارك له يا ربنا فيما حسد عليه ونظر عليه يا ربنا يا كريم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى ويزدكم قوة إلى قوتكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله رب العالمين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق نقذف بقولك العظيم فتبارك الله أحسن الخالقين على آثار الأحساد والعيون اللهم أبطل آثارها ادمغها وأخرج آثارها من الروح والعقل والجسد يا ربنا فتبارك الله رب العالمين اللهم اقضي يا ربنا أثر الحسد ولئن يحل يا ربنا كل العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة احلل العقدة يا ربنا عقد الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا من الروح والعقول والأجساد يا مولانا ومما نملكه اللهم احل يا ربنا عقد العيون والأحساد يا ربنا من والدنا احلها يا ربنا من رأسه يا ربنا ومن قوته ومن نشاطه وحركته من قلبه وصدره وظهره وعضلاته يا ربنا ومن مفاصله وعظامه ودمه يا ربنا ومن شعره وأظافره وجلده يا ربنا عقد الأحساد والعيون والأسحار يا ربنا والنظرات يا ربنا عقدها من بيته من محلاته هناك من بيوته هناك من حلاله وماله ومن أولاده يا ربنا فتبارك الله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل العقدة العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل ربنا عقد الأسحار والأحساد والعيون ومن شر النفاثات في العقد احلها يا ربنا احلها يا ربنا على العصب احلها يا ربنا في الدم وفي العصب احلها يا ربنا في الدم وفي العصب احلها يا ربنا في الدم وفي العصب احلها يا ربنا على النغز احلها يا ربنا على الوخز احلها يا ربنا على الألم احلها يا ربنا على الضر احلها يا ربنا على الكتمة في النفس احلها يا ربنا على الاختناق احلها يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا من الرأس من الرأس من الرأس احلها يا ربنا من الرأس احلها يا ربنا من الرأس احلها يا ربنا من العقل والمخ والمخيط والذهن احلها يا ربنا من السمع والبصر احلها يا ربنا من القوة والنشاط والحركة احلها يا ربنا من البطن من البطن من رأس المعدة من الكليتين والحالبين والمثانة احلها يا ربنا العقد كلها من الفرج احلها يا ربنا العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية من الفرج من الفرج يا ربنا ومن القفا والظهر ومن القفا والظهر يا ربنا ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن المال والولد احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة من لساني يفقه قولي احلها يا ربنا احلها احلها يا ربنا احلها يا ربنا افكها احلها يا ربنا افكها سحرية وحسدية من اثار عيون قوية احلها يا ربنا احلها عليه وعلى زوجه عليه وعلى اولاده عليه وعلى حلاله عليه وعلى ماله عليه وعلى بيته عليه وعلى ما يملكه احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا عقد الحسد احل يا ربنا هذه العقادة على المرض على المرض على السقم على السقم على المرض والسقم وعلى الداء والضر وعلى الداء والضر احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها اضعف يا ربنا قويا اخي يا ربنا مشدودا منها اللهم اني اسالك ان ترخي مشدودا منها اللهم انزع يا ربنا مثبتا من هذه العقاد انزع يا ربنا ما ثبت انزع يا ربنا ما ثبت غلت ايديهم عليك يا ربنا ممن يثبتها من نسوت وانفس اللهم اني اسالك يا ربنا اللهم اني اسالك يا ربنا اللهم اني اسالك يا ربنا ان تخلعها وان تذهبها وان تطهرها من جسده يا ربنا ومن اهله اجمعين ومن اهله اجمعين فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا كلها بسم الله بسم الله يبكيك من على راسك إلى خمس قدميك ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا والدنا طهره يا ربنا وأهله أجمعين طهرهم يا ربنا من الأحساد والعيون والأسحار والعقد والمسوس والأنفس يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا آثار الأسحار والأحساد والعيون أبطل آثارها واحلل عقدها وفك مرابطها من الروح والجسد من الروح والجسد ومن البيت والزوج والولد أبطل يا ربنا كل العقد يا ربنا يا واحد يا صمد أبطل يا ربنا كل العقد أبطل يا ربنا كل العقد أبطل يا ربنا كل العقد بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا والدي والله يقيك من آثار عيون قديمة من آثار عيون قديمة وأسحار وأحساد كانت وأحساد كانت ولا زالت في الصدر ولا زالت في الظهر ولا زالت على القوة والحيوية والنشاط والحركة إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله ونزعنا ما في قلوبهم ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في قلوبهم نزع يا ربنا ما في والدنا ما في قلبه وصدره وفي ضلوعه وبينها يا ربنا وفي ظهره يا ربنا وفي بطنه وفي راسه من آثار الأسحار والأحساد والعيون والنظرة يا ربنا انزع يا ربنا نفسا نفسا لئيمة شريرة ظالمة حسودة حقودة اللهم إنا نسألك أن تنزعها من جسده في روحه وجسده يا ربنا ومن بيته وزوجه وولده بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة لوالدنا ولنا أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون